بعد توقف دائم حوالي شهر وزيادة، شهر رمضان الكريم وجزء من شهر شعبان، نعود لنستكمل ترابيزة الرعب. ترابيزة الرعب بتبقى موعدها دايما كل يوم اثنين من الساعة 2 للساعة 3، لكن احنا دلوقتي في كارنفال الرعب اللي هو بيكون في ايام 2 و4 وخميس لمدة اسبوعين من الساعة 2 للساعة 3، فتابعونا يا زباين على القهوة. بنفكر كل المخوفاتية القدام ونقول للجداد ان ترابيزة الرعب للي بيحبها، بس لو انت مش من محبي الرعب او بتعتبره شيء هايف او بتعتبره شيء بيخوفك زيادة عن اللزوم، تعتبر كده ان البرنامج خلص، وان شاء الله معادنا بكرة الساعة 12. اما زباين على القهوة اللي بيحبوا ترابيزة الرعب فمعادكم دلوقتي معنا. الناس اللي سايقين في الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي، علشان بيبقى فيه احيانا صرخات، احيانا حاجات بتطلع فجأة كده، فمش عايزين يحصل اي مشاكل. الناس اللي سمعانا في البيت من فضلكم ضلموا النور خالص، ويفضل ان انت تسمع الرعب بهيدفونز، ما تسمعوش بسماعة عادية، لازم تبقى مندمج علشان تسمع كل تفصيلة هنقولها. اول قصة معانا النهاردة في كرنفال الرعب او الحلقة الاولى النهاردة هتكون بقلم الزبونة الجميلة شروق شريف. شروق شريف بعتت لنا قصة بعنوان احذر انه الطريق الى الجحيم. قصتي تكاد تكون فريدة من نوعها، يمكن مش من المحبب انك تقراها او تسمعها، ومش من المحبب انك تعرفني انا شخصيا، لكن انا عارف ان فضول اي حد هيقع في ايده الجواب ده اقوى بكتير من انه ما يكملش. انا عارف انك هتكمل، بس انا لازم احكي وقت بقول يمكن ارتاح، يمكن لما احكي حد يشاركني في الكلام، حد يصدقني، لان انا كنت طبيعي وكنت زي اي شاب في سني، ليا احلامي وليا طموحاتي، بس للاسف فضولي خسرني كل حاجه. البدايه منين؟ البدايه ان انا اقول لك مجرد التفكير في الكتب الخاصه بالسحر والشعوذه وتحضير الجن حاجه مش صح، ونصيحه من واحد تعتبره مجنون او عاقل بيقول لك بلاش تقلب في الحاجات دي. ما تفرحش لما تسمع طلسم، ما تفرحش لما تفتح كتاب فيه تعويزة وتقول ده أنا هحضر وهجيب وهعمل، والله العظيم ما تفرح. مجرد ما تقول اسم جن ممكن يحضر، مجرد ما تفكر بس في تعويزة أو طلسم وتحفظ شكله ممكن يحضر، مجرد إيمانك بيهم إن هم موجودين حواليك وإن أنت تبقى حاسس إن في حركة حواليك إن ده جن يبقى برضو ممكن يحضر. صدقني ما تصدقنيش، أنا بالنسبة لي ده حقيقة. تعال أعرفكم عليا. مصطفى هو ده اسمي، شاب مصري كنت عايش لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية من وانا صغير، انا اسرتي وعمي ومراته وولاده. عمي عنده ولد اسمه ياسين في سني، انا هو اكتر من الاخوات طول عمرنا، بنحب بعض جدا وبنحب المغامرة، وزي ناس كتير موضوع البحث في الغرائب وما وراء الطبيعة والحاجات دي ليها جانب مهم في حياة ناس كتير قوي. طول عمري وانا عايز اعيش مغامرة غريبة، كنا بنكتب قصص أنا وهو، وأنا أكتب وهو يكمل، ونقترح على بعض القصة تمشي إزاي. كنا نحب نروح أماكن نسمع أنها مهجورة عندنا في السعودية، نروح صحراء، نروح أي مكان كده معزول علشان نفسنا يحصل حاجة، بس ما كانش بيحصل حاجة بصراحة. المهم بقى جه الوقت اللي لازم ننزل فيه مصر، ونزلت أنا وهو علشان يعني ده سن الكلية، وقلنا وقالوا لنا وإحنا وافقنا إن إحنا هندرس في بلدنا في مصر، والمفروض ان احنا هنقعد فين؟ هنقعد في بيت جدي الله يرحمه. وبالفعل نزلنا مصر ونزلنا بيت جدي اللي كان بقاله فترة كبيرة ما تفتحش. طبعا في الاول فكرنا اننا ننزل في فندق لان البيت بقاله فترة كبيرة قوي مهجور، بس اهالينا وافقوا واحنا قلنا لهم تمام، بس رحنا البيت وقلنا هناخد الفلوس بتاعت الاوتيل يعني هناخدها يعني من الاخر، وقلنا هنتعب شوية في تنظيف البيت بس مش مشكلة، ادينا نوفر الفلوس بتاعت الفندق. بالفعل نزلنا وخدنا العنوان وركبنا واحنا رايحين البيت القديم اللي هنبدأ منه كل حاجة، يعني في الحياة الجديدة اللي هنبدأها. دخلنا البيت، عايز اوصف لكم المنظر بالظبط كان ازاي. هو البيت كبير جدا ما شاء الله، من البيوت القديمة، عارف اللي هي البيت اللي سقفه عالي قوي وشبابيكه عاملة زي البواب وبوابه عاملة زي العمارات. هو البيت كان كده، الجدران البيت من جوه كانت متقشرة كده من الرطوبة وطبعا الإضاءة يعني ما فيش ولا لمبة شغالة، فجبنا كام لمبة ركبناهم، بس تحس ان اللمبات يعني زي ما تكونش عايزة تنور. لما دخلنا جوه اكتر بنتفرج، بدأت ألمح حاجة غريبة على جدران البيت، حاجة زي بقع على كل جدار من جدران البيت، بقع منظمة. مش عارف هل دي من الرطوبة والعفونة اللي بتبقى موجودة من الرطوبة ولا دي ايه، مش عارف، بس هي منظمة لدرجة انها شبه بعض وكأنها بصمات بس كبيرة شوية وموجودة بنظام على الحيطة. حاولت اقول لي ياسين على الموضوع، قال لي ايه يعني، نملنا ان جدك فنان ولا ايه. شلت الموضوع من دماغي وكملنا عادي، ما لاحظتش حاجة تانية إلا إن كل اللي في البيت، كل حاجة في البيت كانت متربة وبالنسبة لنا إحنا متفقين إن دي مش مشكلة وهنتصرف. البيت كان قريب من الجامعة ودي كانت ميزة بصراحة وكانت أحسن حاجة. نظفنا جزء اللي قدرنا عليه طبعا، وياسين اختار أوضة وأنا اخترت برضو أوضة، وأخدنا يومين كاملين بنحاول نخلي البيت صالح للاستخدام الأدامي بعد الفترة دي. في أوضة يعني ما فتحناهاش أو كسلنا نفتحها، يعني ما قربناش منها. في أوضة من الأوض وأنا بنظف لقيت تحت المكتب شوية ورق أصفر قديم مش مكتوب فيه أي حاجة، عليه نفس العلامات اللي كانت على الحيطة، نفس العلامات الموجودة على جدران البيت من جوه، والعلامات متوصلة ببعضها بخط أسود متعرج كده. قلت ياسين ده نفس العلامات يا ياسين اللي في الحيطة بس هنا متوصلة. لقيته بيقول لي طب ما هي متوصلة. ببص على الحيطة لقيتها متوصلة، قلت له لا دي ما كانتش متوصلة. قال لي بقول لك ايه، كانت متوصلة انا شايفها. سكت. قال لي انا مش عارف انت شاغل بالك بالعلامات ومش العلامات، وايه الورق اللي معاك ده، ايه يعني تصميم مفتاح الخريطة يعني. قلت له يعني انت مش شايف الموضوع غريب شويه، يعني مش معايا ان الموضوع غريب. قال لي لا مش غريب، وكبر دماغك يا مصطفى ونفض بقى. قلت له طب البتاع القلم ده ايه؟ قال لي قلم ايه، كان جنب الورق في حاجه زي قلم فحم، حاجه قلم اسود. قال لي ببساطة هو ده القلم اللي اترسم بيه على الحيطة، واضح اللي اترسم بيه على الورق. بقولك ايه يعني مش ده اللي هنعمل منه مغامرة، حاج اهدى وهتلاقي المغامرات جايه لك ما تقلقش، خلينا بقى نفوق للكليه بقى والحاجات الحلوه اللي في الكليات، ده احنا بقى لنا 100 سنه بنحلم باليوم ده يا عم. ياسين خد مني الورق ورماه على جنب وقال لي بقول لك ايه دماغك بقى. نمنا انا وهو، وتاني يوم رحنا الجامعه ورجعنا البيت اتغدينا، ولقيت ياسين بيقول لي ايه رايك يا مصطفى. قلت له ايه، قال لي ما تيجي بقى نرجع نكتب تاني زي ما كنا بنكتب في السعوديه، وانا عندي فكره حلوه قوي. قلت له ايه، قال لي عايز نشوف الاماكن المهجوره في مصر ونزورها. قلت له انا ما عنديش مشكله موافق، بس انا يعني مش ملم قوي، انت عارف ان احنا كان اخر مره كنا هنا في مصر كنا يعني تقريبا في الابتدائي. قال لي لا لا لا، يا النت خلت حاجه، هندور ونلاقي. فتحنا دخلنا على الانترنت وقعدنا نقرأ بعض القصص ونشوف المنتديات ونشوف وندور كده في السيرتش وندور على الأماكن الغريبة في مصر. في وسط البحث طلع لينك، رابط كده لكتاب مكتوب هنا، يعني اللينك كان مكتوب عليه قبل ما ندخل عليه، هنا غاية الباحثين عن كل ما هو وراء الطبيعة. بصنا لبعض احنا الاثنين وابتسمنا وقلت له جت لنا لحد عندنا. فتحنا اللينك، الكتاب مكتوب بلغة تانية، انا قلت ده روسي بصراحة ما اعرفش ليه، عشان كان في قدامي في مره مجله كده بالروسي وقلت وفكرني باللغه بتاعتها وياسين قال لي لا ده عبري. قلت له طب روسي ولا عبري ده ماله ماله وراء طبيعه احنا نقعد نترجم بقى ولا ايه؟ قال لي طب ما ندخل على ترجمه جوجل. قلت له يبقى كده هندمر الكتاب من قبل ما نترجمه. عمال اقلب في النسخه البي دي اف دي واشوف يمين شمال لقيت كلام بالعربي. الكتاب من تاليف احمد بن علي. قلت احمد بن علي الاسم ده مش غريب علي ياسين. لقيته بيقول لي مش غريب عليك ايه مجنون ده اللي الف شمس المعارف. قلت له صح ايوه هو تقريبا كان اسمه احمد بن علي. صح قال لي ايوه هو. قلت له طب هو من امتى كان بيكتب لغات عبري ولا روسي ولا قال لي مش مهم احنا لقينا كنز يا معلم. كان مكتوب في المقدمة بتاعت الكتاب تحذير بالعربي، نحذر من قراءة أي من كتب السحر وتسخير الجان، هذا الكتاب يحوي كل الطرق الأصلية دون تحريف أو تغيير. بصيت لها ياسين وقلت له الجملة دي قوية قوي. قال لي يا عم الكتاب نزل خلاص احنا نقرأ بقى ونشوف ونحاول نترجم بقى ونتصرف. الكتاب بالفعل كان اتحمل كله وانا شغال تأليف في الصفحات بتاعته لحد ما جيت عند الصفحة انا فاكر كان ترتيبها رقم 7. كل اللغة الغريبة اللي كانت في الاول راحت ومكتوب كلام عربي. مش كلام عربي هو مكتوب. هقولك المنظر ازاي. تخيل ان انت جبت الكيبورد بتاع الكمبيوتر بتاعك وقعدت تكتب على فايل وورد حروف كتير جنب بعضها بالعربي، حروف عربي متوصلة في بعض ومش عارف تطلع منها اي كلمات، حروف عربي كتير جدا جنب بعضها وخلاص. ياسين قال لي انا مش فاهم حاجة. قلت له مش يمكن الكلام ده بيكون كلمات؟ طب ما نحاول. قال لي نحاول ايه انا مش عارف ده كل حاجة متوصلة في بعضها. قال لي بس هو في كلمة مكتوب يحضرون. هو قال لي يحضرون دي من هنا والكهرباء اتقطعت. قلت له انت لازم تقول الكلمة النحس دي. قال لي بقولك ايه انا من وانا جاي وانا عارفك ان الكهرباء بتقطع في مصر 20 مرة في الساعة ما حصلش حاجة عادي يعني. قوم هات الكشاف ولا هات موبايل ولا هات اي حاجة نور لنا اما نشوف. قلت له لا انا مش هقوم قوم انت. ما ردش. ياسين ما تستعبطش قوم انت. ياسين يا ياسين. ياسين ياسين ايه الصوت ده ياسين يا ياسين. مديت ايدي راح احسس كده اشوف ياسين جنبي. ياسين مش موجود لكن في مكان ياسين كان في حاجة. حد قاعد أضخم بكتير من ياسين. فأنا لا إرادي قلت ياسين هتستعبط فبضغط على كتفه كده بقوله يا عم ياسين. حسيت إن أنا إيدي غرزت زي ما تكون غرزت في لحم حيوان مسلوخ يعني مش بني آدم من الآخر. مكاني وقفت وانا بحاول احط ايدي على بقي علشان ما يطلعش مني اي صوت. في الوقت ده سمعت صوت ياسين من المطبخ بينادي عليا يا مصطفى تعالى هنا انا لقيت كشاف. امال مين اللي قاعد جنبي؟ بدأت اتحرك بالراحة جدا وانا رايح ناحية المطبخ. بدأت أسمع صوت كلب موجود جنبي. الوقت ده أنا بدأت أكمل ووصلت للمطبخ. وصلت للمطبخ من لقيتش ياسين، بس لقيت كشاف منور في المطبخ، معناها أن ياسين كان هنا، كان هنا موجود لما نادى عليا. يا ياسين أنت فين؟ يا ياسين! في لحظة برضو الكهرباء رجعت والنور رجع تاني، لقيته بيرد عليا: يا ابني أنا في الأوضة يا ابني، مش بقولك تعالى هنا. قلت له حاضر. رحت لقيت ياسين قاعد قدام الكمبيوتر عادي، وقال لي: هو ده وقت ان انت تمشي؟ في ايه؟ قلت له: امشي ايه؟ ما انت اللي مشيت يا ابني وانا جيت وراك. قال لي: انا مشيت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت له: لما الكهرباء. قال لي: كهرباء ايه؟ قلت له: لما الكهرباء اتقطعت والنور، يعني انا انت مشيت تشوف. قال لي: ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ اولا النور ما قطعش. بقول لك يا مصطفى، اللعبه دي مش هنلعبها على بعض، لعبناها على بعض كتير زمان، يعني مش انا وانت يعني. قلت له: قسما بالله كهرباء اتقطعت يا ابني، انت كنت في المطبخ والكشاف كان منور. قال لي: كشاف ايه ومطبخ ايه؟ احنا مفيش كشاف في البيت ده اساسا. قلت له: لا، في كشاف في المطبخ. قال لي: طب روح هاته. رحت طبعا ما لقيتش اي حاجه في المطبخ، ورجعت لقيته بيقول لي: الكتاب ده مش عايز يحمل، عمال احمل فيه من الصبح مش عايز يخلص. قلت له: مش عايز يخلص ايه؟ الكتاب اتحمل وقرينا فيه شويه. قال لي: اتحمل وقرينا فيه شويه. ماشي. ولقيته بيقول لي: خلاص، هو كده بقى المره دي اتحمل. قلت له: طيب انا عارف الكتاب ده فيه ايه. قال لي: تعالى وريني اللي انت عارفه. بدأنا نقلب في صفحات الكتاب، لقيت الكلام العربي اللي مش مفهوم. قلت له: والله العظيم هو ده اللي انا شفته، كلام عربي، وانت لقيت كلمة يحضرون ولا معرفش ايه، وبعدها الكهرباء اتقطعت. قال لي: طيب بقولك ايه بقى، احنا هنقوم ننام، وبكرة بقى ايه لينا قاعدة طويلة كده نشوف الموضوع ده فيه ايه. نمنا، كل واحد راح نام في قطه، وللأسف الشديد حلمت بكل اللي حصل تاني، النور اللي قطع وصوت الكلب. بس المرة دي في الحلم، لما النور رجع شفت الكلب فعلا وموجود في المطبخ قدامي، بس كان بياكل في جثة ياسين. صرخت والكلب شافني وجري، مش ناحيتي، جري بعيد عني وخرج يجري. خرج ناحية الجدار اللي عليه العلامات، وأول ما وصل للجدار خرج من العلامات دي حاجة عاملة زي ما يكون دراعات رفيعة جدا محروقة أو لونها أسود، خرجت من الجدار وبدأت كلها تحضن الكلب ده أو تكتفه وتشده جوه الجدار. هو حاول يستغيث مرة واثنين وثلاثة، ولكن ولا في أي حاجة، وأنا واقف أتفرج عليه. وبدأت الدراعات دي تسحب الكلب وهو يحاول يستغيث، ولا في أي حاجة، فضلت تشده جوه الحيطة لحد ما بقاش باقي منه بس غير راسه. فضل يحرك راسه يمين شمال لحد ما معرفش ده حصل ازاي، زي ما كل حاجة معرفش حصلت ازاي، راسه اتفصلت عن جسمه وجت قدامي تجري لحد ما وصلت تحت رجلي. قمت طبعا مفزوع من النوم على صوت حاجة غريبة زي ما يكون همس في وداني. قمت افتح عيني وفتحت عيني عدل كده، لقيت مفيش صوت ولا حاجة. رحت أوضة ياسين بسرعة، لقيته نايم في سابع نومة. قلت: طب ايه ده؟ من غير ما اقصد بصيت على الجدران، ما شفتش لا الكلب ولا اي حاجة، لكن شفت دم على الجدار اللي كان خرجت منه الدراعات الرفيعة دي اللي بتسحب الكلب جوه. دم مش نقطة ولا اتنين، لا لا لا، ده دم زي ما يكون في حاجة اتدبحت على الحيطة دي. صرخت وفضلت نادي على ياسين وانا واقف مكاني مش قادر اتحرك. ياسين جاي يجري، بصيت له قلت له: بص على الحيطة، بص على الحيطة. ما كانش فيه اي حاجة. قلت له العلامات دي اللي انا اتكلمت عنها كان جواها دلوقتي دم، وانا حلمت ان كان في كلب وتشد جوه الحيطه. سين بصيري قال لي مصطفى بقول لك ايه، ما تقراش الكتاب وروح دليته من على الكمبيوتر وما توجعش دماغي، ما هو مش كل ما هتقرا لك فيه صفحه ولا سطرين هتطلع عيني. فضلت احلف له ان انا ما بهزرش وان انا ما بيتهيأليش. قال لي ممكن تكون يا عم ده كابوس، ما ساعات احنا بنتقمص الكوابيس زياده عن اللزوم يعني. بقول لك يا مصطفى ادخل نام. قلت له طب انام واشوف اللي شفته ده تاني. قال لي خلاص ما تنامش، بس ارجوك لما تشوف حاجه من دي ما تنادينيش، انا مش عايز اصحى مفزوع يا مصطفى الله يكرمك، واحنا مش جايين هنا عشان نخوف بعض، احنا كنا بنعمل كده في الناس هنعمله في بعضنا دلوقتي ولا ايه؟ ودخلت نمت، قعدت اقرا قران لحد ما نمت. صحيت بعدها ما اعرفش بقى بساعه ولا اتنين ولا تلاته ما اعرفش، وما كانش حاجه حصلت الحمد لله. وقلت خلاص، رحت مش عارف حاجه جوايا بتقول لي قول ياسين ما يزعلش منك لان انت مصطفى كده ممكن تكون ضايقته. خبطت على باب اوضته مره واتنين وتلاته ما ردش. فتحت باب الاوضه ما شفتش ياسين، قلت يبقى خرج، ما هو ملاش معنى تاني غير انه خرج. قلت هروح الحمام اغسل وشي وافوق كده لحد ما اشوف فين وهبقى اكلمه على الموبايل. لكن لما دخلت الحمام لقيت ياسين نايم في الحمام. عارف الجنين لما بيبقى متكوم وعامل زي الكوره كده، لقيته نايم نفس النومه دي. جريت عليه ياسين ياسين اصحي فيه، ياسين ما بيردش لحد ما بدا يفوق وبعدين بدا يبص حواليه وادرك انه في الحمام. وقال لي هو انا ايه اللي جابني هنا؟ قلت له ايه اللي جابك هنا؟ انت بتسالني؟ انت اللي جيت هنا ازاي؟ مش انا قلت لك في حاجه مش طبيعيه؟ مش قلت لك ان في حاجه بتحصل مش طبيعيه؟ قال لي لا مش طبيعيه ولا حاجه مصطفى، انا بمشي وانا نايم. قلت له يا سلام، بتمشي وانت نايم ليه؟ انا اول مره اعرفك ولا ايه؟ قال لي لا دي حاجه جديده على فكره. كل اللي انا حسيته ان ياسين بيكذب كذب خايب علشان ما يخوفنيش. وانا جوه دماغي حاجه تانيه، الكتاب اللي قرينا منه ده عمل حاجه، الكتاب ده حضر حاجه او حاجات. لقيت ياسين بيقول لي سرحان في ايه؟ قوم يلا احنا نفضل قاعدين في الحمام ولا ايه؟ خرجنا ورحت اوضتي ولبست ونزلت. طول اليوم انا مش مرتاح وانا قاعد في الكليه، حاسس زي ما يكون في حاجه بتراقبني. طول ما انا بكلم اي حد من زمايلي يقولي انت عينك مالها مش مركزه معايا ليه؟ اقول لهم يعني ايه؟ يقولوا لي انت عينك بتحاول تبص يمين وشمال زي ما تكون بتدور على حاجه. حسيت ان اليوم كله على بعضه مش طبيعي، فقلت هروح. روحت قبل ياسين لانه اكيد ما خلصتش محاضراته. قعدت وفتحت الكمبيوتر وبدات ادور على اضرار تحضير الجن وتسخير الجان. طلع لي كلام ما توقعتوش ولا كنت عارفه. كان مكتوب الاتي: شباب كتير بيبحثوا في الاشياء الغريبه وما وراء الطبيعه والروحانيات، ولا يعرفون أنه هناك أشياء لا يجوز العبث بها أو التوغل فيها. تحضير الجن هو باب من أبواب الشرك والكفر. هناك أحاديث نبوية وهناك آيات قرآنية وهناك آيات أخرى من الإنجيل تحذر من ذلك وتوضح ذلك وتؤكد عن أنه تحضير الجن لا يؤثر على الفرد الذي يقوم بتحضيره بمفرده، بل يؤثر على كل من حوله، فربما يصيب الشخص بالصرع أحيانا والجنون أحيانا، وربما يصل لدرجة الانتحار. ده اللي كان مكتوب قدامي. بصراحة بدأت أدور تاني كيفية معرفة أن الجن قد تم تحضيره بالفعل واستجاب لنداء التحضير. لقيت مكتوب الآتي: إذا حضر الجن سوف تستشعر بوجوده، فسوف تشعر أنه يراقبك من قريب، ستشعر أنه يجلس بجوارك، ستشعر أن هناك نوع من الحرارة الزائدة بجوار جسدك. ستشعر أحياناً أن شعر رأسك ربما يتحرك. ستشعر أحياناً بنوع من الحكة أو الهرش. ستشعر أحياناً بأن هناك من يلمسك. ستشعر أحياناً بوجود رائحة غريبة من حولك. ربما يصل الأمر أن ترى أشخاص يطوفون من حولك. وحذاري، كل الحذر من أن تكون بمفردك في الحمام. دورات المياه هي مكان لنشاطهم ليلا ابتداء من بعد منتصف الليل، وليس شرطا أن تكون بداخل دورة المياه. ومن المفضل أن تقوم بغلق دورة المياه بعد منتصف الليل، وربما قبل ذلك أيضا، لأن الكلام عن الجن يجعله أنشط وربما يخرج من منزله ومن مكانه إليك. مع تحضير الجن يبدأ من يقوم بتحضير الجن، وهو يسمى بمستحضر الجن، برؤية من يطلق عليهم الخدم. إن تم تكرار الاستدعاء لهم يكون حضور الخادم، ويكون على من يحضر الجن هناك أضاحي وهناك أمور ملزم بالاستجابة لها. فبعد أن يكون هو الآمر الناهي في تحضير الجن، يكون هو العبد لمن يحضر ويعبر إلى عالم البشر. واحذر أنك إذا لم تستطع أن تصرف الجن بعد تحضيره، ستكون فريسة سهلة جدا ويتناوبون عليك. يا خبر اسود والليل، يا نهار اسود. ومن أعراض تحضير الجن رؤيتك لأشكال وأجسام غريبة، رؤيتك لأشكال ربما لا يراها غيرك، تحدث أمور من حولك لا يشعر بها سواك. ربما يرى البعض أنك مصاب بالهذيان أو الجنون أو التخريف. ونحذر ثم نحذر، تحضير الجان ليس باستطاعة أي شخص أن يقوم به. أي طلسم، أي تعويزة من المؤكد أنها صحيحة ستحضره، ولكن لن تستطيع أن تصرفه مرة أخرى. خبر اسود ومنيل. أنا طول ما أنا بقرأ الكلام ده وعمال أقول يا خبر اسود ومنيل، يا نهار اسود، يعني أنا حضرته بجد؟ يا نهار اسود، يعني أنا إيه؟ يا هتجنن، يا هموت منتحر، يا هيجيلي صرع. في لحظة دي التليفون رن من رقم ياسين. ياسين انت فين؟ يا ياسين، يا ياسين، الو يا ياسين، الو مش سامع، مش فاهم ايه اللي بيقوله في التليفون. يا ياسين رد عليا. ما بقتش عارف اعمل حاجه غير اني نزلت جري من البيت ورحت على الكليه عنده وسالت عليه، قالوا لي لسه ماشي حالا. قلت لهم طب هو كان كويس؟ قالوا لي كان كويس زي الفل، بس هو كان بيقول ان هو وراه حاجه مهمه عايز يروح يعملها بدري. قلت حاجه ايه اللي مهمه دي؟ يا رب ما يكونش اللي في بالي. روحت البيت، فتحت الباب لقيته قاعد على المكتب في اوضته وفتح اللابتوب قدامه وبيقرا من الكتاب. وبقه عمال يتحرك لكن مفيش صوت طالع منه. كل اللي أنا شايفه إن عينيه براقة ومركزة على الكتاب وكأنه متناوم مغناطيسي. بس كان ماسك حاجة في إيده. أنا خايفة ناديله لأني خايف منه. ياسين ياسين أنت جيت إمتى؟ ما بيردش عليا. رفع الحاجة اللي في إيده دي ولقيتها سكينة من سكاكين المطبخ الصغيرة، ولقيته بدأ يحرك السكينة على إيده بشكل سريع جدا لدرجة إن مفيش إنسان يقدر يكتب بالشكل ده. ياسين بيحفر على دراعه بالسكينة، بيحفر خطوط على دراعه الشمال. من غير وعي كان لازم أتحرك، جريت وحاولت أشدها منه وهو عمالي برطم بالكلام اللي بيقوله اللي مش مفهوم واللي مش مسموع كمان. لكن سبته لما سمعت في أصوات جاية من الصالة من برة. طلعت أبص على الصالة مش شايف حاجة، لكن أنا عارف الصوت ده جاي منين. الصوت ده جاي من جوه الحيطة، من العلامات السوداء اللي على الحيطة. مش عارف أروح ناحية الحيطة ولا أرجع لياسين اللي عمال يقطع في دراعه. العلامات اللي كانت على الحيطة المرة اللي فاتت كانت متوصلة ببعضها، المرة دي مش متوصلة ببعض، وكان بيقع منها حاجة زي ما تكون بتنزف دم. يعني ياسين بقى اللي كان بيحضر ده ولا بيعمل؟ أنا مش فاهم حاجة. كل اللي فكرت فيه إن أنا لازم أنقذ صاحبي دلوقتي. رجعت الأوضة وبعزم قوتي ضربت ياسين، وقع على الأرض والسكينة طارت من إيده. بدأ جسمه يتشنج على الأرض وهو عمال يقول كلام غريب مش مفهوم. ما كنتش عارف أكتم نفسه ولا حط إيدي على بقه، لأن أنا عارف إن الكلام اللي بيقوله ده هينيل الدنيا زيادة. جريت على الكمبيوتر مش عارف أعمل إيه. بدأت أفكر أعمل إيه. مسحت الفايل بتاع البي دي أف بتاع الكتاب، هو ده اللي فيه كل الغم وفيه كل القرف اللي طالع منه. كنت متوقع إن ده هيخلي كل حاجة تسكت، لكن ياسين بدأ يطلع منه صوت تاني خالص. ياسين فتح بقه على الآخر وزي ما يكون بقه كبر وعمل الصوت ده، وبعد كده حركته اختفت لدرجة ان انا قلت انه مات. والاصوات اللي بره كمان سكتت. الحمد لله، يبقى كان لازم امسح الكتاب ده من الاول. الحمد لله كل الغم والهم ده راح. الحمد لله. جريت على الصالة قبل ما ابص على ياسين واطمن، لكن العلامات السوداء اللي لسه على الحيطة لسه بينزل منها الدم ده، دم اسود وعمال يتجمع على الارض وعامل حاجة زي بركة كده من الدم. بس ده مش دم، ده الدم ده بدأ يتجسد، بدأ زي ما يكون في حاجة بتخرج منه. دي حاجة زي أجسام البني آدمين. أخبر الصوت الليل يا رب استر يا رب. أهرب وسيبه يأكلوه ولا شده وأجري بيه ولا اتلفت ورايا عشان أروح أجيبه، لقيت واقف ورا ظهري. واقف ورا ظهري وراسه معوجة وبيبصلي. قلت له انت ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. لقيته بيبص لي ومبتسم قوي وهو عاجوج رقبته، ولا انا معرفش هي اتكسرت ولا ايه، وبدا يتحرك ناحيتي وانا مشلول مكاني مش عارف اعمل ايه. ما جاش عندي، عداني وراح ناحيه بركه الدم. كانوا 5 أو 6 أو 7 اجسام قصيره، طول الواحد فيهم زي ما يقول لك كده، يقول لك ده انت قد ركبتي، ملهمش ملامح، لونهم نفس لون الدم الاسود اللي طالعين منه. وياسين راح بهدوء ودخل وسطهم. هم واقفين حواليه وبيطلع منهم صوت بشع صعب لدرجة ان انا حطيت ايدي على وداني وبدأت اقول يا ياسين يا ياسين اطلع من وسطهم يا ياسين، ولا كأني بتكلم. هما ما عملوش فيه حاجة، هو اللي بدأ يعمل. ياسين مد ايده على شعره وبدأ يشد شعره ويقطعه من راسه ويشد بقوة ويصرخ وهو بيشد في شعره، والدم بينفجر من راسه وهو عمال يعيط من كتر الألم وكأن في حاجة بتجبره انه يعمل كده. جريت عليه وانا بحاول ما بصش للي واقفين حواليه وسحبته على الأرض وانا بحاول اشده من وسطهم. لقيته بيبص لي بيقول لي لازم أضحية، لازم يا نيانتا لازم أضحية، حضروا ولازم دم، لازم دم، حضروا. أنت اللي حضرتهم يا مصطفى وأنا كملت، لازم حد أضحية. لا كان صوت ياسين ولا طريقة كلامه. افتكرت وقتها ان انا وانا بقرا الكلام اللي على النت قريت ان الجن لما بيتحضر بيبقى ليه طلبات ولازم تتنفذ. هل ده معناه هو ده الكلام اللي ياسين قاله، ان لازم تضحية؟ يعني ايه؟ يعني هسيبه يموت؟ ياسين اترمى على الارض خلاص بيموت، مش محتاج افكر. انا بقى بدأت افكر في نفسي. جريت على باب الشقة، انا افتح في باب الشقة ما بيفتحش، عمال اشد فيه وخبط عليه علشان يفتح ما بيفتحش، حد ما فتح لقيتها في وشي. واحدة ست، او المفروض انها كانت ست، عارف الجثة لما تتحلل ويعدي عليها سنة مثلا، هي كانت كده، الجلد متاكل من على وشها وباقي جلد حاجات قشر كده، والشعر مفيش غير شوية شعر خفاف خالص، وسنانها طلع لبرة وقفالي على الباب، وتحت رجليها أو الهيكل العظمي بتاع رجليها 50 60 100 تعبان بيتحركوا بهستيريا. كل ده بيحصل عشان ما اخرجش من البيت اكيد. رزعت الباب وقفلته. اول ما دخلت لقيت ياسين بدا يزحف على الارض وبدا يقعد، وقام وقف ودخل بسرعة شديدة جدا على المطبخ. جريت وراه، ما أنا خلاص محبوس معاه. دخلت لقيته ماسك سكينة وبدأ يكتب تاني نفس الشخبطة اللي كان بيكتبها على دراعه. قلت له وبعدين؟ أنا مش هسيبك تموت، ريح نفسك، مش هسيبك تموت. بص لي وقال لي أنا عايز أموت وعايزك تموت وهنموت احنا الاثنين، سامعني؟ مش عارف اعمل ايه وانا واقف قدامه بمنظره ده. سبته بتروح من اللي انت عايز تعمله وروح في داهية. تقريبا هو لما شافني بقوله كده بدأ يفكر انه يعمل حاجة تانية. جاب السكينة وجاء عند الاوردة اللي في دراعنا دي اللي هي خلاص لو قطعها كده هيموت، وبدأ يقرب منها السكينة وهو بيبصلي ومبتسم قوي. قلت له انت عايز ايه؟ ما عايز تموت موت يا أخي. قال لي خلاص هموت. وفعلا بدأ يغرز السكينة، ما قدرتش أسيبه بيعمل كده، جريت عليه شديت منه السكينة. في اللحظة دي حرك السكينة على رقبته ودبح نفسه. شفته هو بيدبح نفسه بإيده، الدم غرق وشي وغرق هدومه. طلع يجري من المطبخ ووقع في الأرض يتنفض زي الفرخة المذبوحة. وانا انهارت مكاني وبدات اعيط وصوت وانا مش عارف اعمل ايه. وقعت وفقدت الوعي، لاني لما اشوف ابن عمي وصاحبي واخويا وحبيبي بيذبح نفسه وشايفه بيفرفر في الأرض زي الفرخة المذبوحة. فوقت بعدها كان البيت هادي جدا وما شفتش أي حاجة، ولا سمعت صوت، ولا شفت اللي كانوا موجودين حوالين ياسين. قمت من مكاني وأنا مش مقرر غير حاجة واحدة، أنا لازم أخرج برا البيت ده. ياسين مات ولا راح مكان ما راح؟ خلاص فتحت باب الشقة وخرجت. لقيت ياسين قاعد على السلم وبيبصلي وبيضحك قوي، لكن عينيه كانت بيضة تماما. ومكان الدبح في رقبته موجود لسه وعليه دم متجلط. قلت له انت مموتش؟ انت مموتش؟ قال لي لا مموتش. انت فاكر نفسك رايح فين؟ ايه مصطفى ده انت صاحبي وحبيبي وانا هروح لوحدي ولا ايه؟ مصطفى ادخل تاني الشقة، انت هتفضل قاعد هنا. انت مين؟ انت ياسين؟ قال لي لا طبعا مش ياسين. ياسين مين؟ انا حاجة اكبر منك ومن ياسين. انت فاكر ان انت لوحدك اللي عملت السحر هنا في البيت ده ولا ايه؟ ده جدك وابوك وقابلك ناس من قرايبك كتير، كلهم كانوا بيحاولوا يحضرونا وكانوا بيحضرونا ما يعرفوش يصرفونا، لحد ما ابوك هو الوحيد اللي قدر يحبسنا بالعلامات اللي عملها على الحيطة واللي كانت شغلة بالك قوي. اللي واقف بيتكلم هو ياسين، والصوت صوت ياسين، لكن ياسين واقف بيتكلم وهو مدبوح وعينيه بيضة. بيكمل كلامه ويقول لي البيت اللي انت فيه ده كله جن، مسكون في كل شبر فيه جن بعدد النقط السودة اللي انت شايفها في كل حتة في الحيطان، عشيرة من الجن تحت كل نقطة فيه عشيرة محبوسة. ابوك حبسنا لكن انت بقى اللي رجعتنا انت وصاحبك، ودلوقتي بقى زي ما خدنا ابن عمك جه الوقت هتدور عليك. لقيت ياسين بينحني على الأرض وبيبصلي. ياسين هو زي ما هو بس بيطلع منه صوت كلب. حاولت اجري ما ادانيش فرصه وهجم عليا وبدا يجرح في وشي وقطع في وشي بضوافره وظهري. صرخت من الاول لما حاولت ازقه مره واثنين وثلاثه بس القوه مش طبيعيه، لكني زقيته في الاخر. دخلت المكتب وقفلت، دخلت الأوضة عندي وقفلت على نفسي الباب، وبدأ يخبط على الباب بقوة جامدة جدا وأنا مش عارف، عمال ألف يمين وشمال ومش عارف أعمل إيه. عيني وقعت على مجموعة ورق مرمية على الأرض، ورق أنا شفته قبل كده وكلمت ياسين عنه، وهو خد الموضوع باستهتار وهو دلوقتي اللي عايز يموتني. بصيت على الورق وعلى العلامات الموجودة على الورق ولقيت العلامات متوصلة ببعض بتسلسل معين. هي دي بقى الطريقة اللي أبويا كان حابسهم بيها؟ مسكت الورق وبدأت أركز في العلامات دي علشان أنا عايز أعرف العلامات دي بتتوصل ببعض إزاي. خدت القلم بتاع الفحم اللي كان موجود ومسكته في إيدي، في اللحظة دي الباب اتكسر ودخل ياسين. أول ما شافني ماسك الورق وقف ساكت وبدأ يتأمل فيا وهو ما بيتكلمش. ليه مصطفى؟ أنا ياسين يا مصطفى، يا مصطفى أنا ياسين، الورق ده يا مصطفى هيخليني مرجعش تاني. أنت ترضى أن أنا مرجعش تاني يا مصطفى؟ قلت له لا أنت مش ياسين. قال لي لا أنا ياسين، والورق ده لو أنت عملت اللي أنت بتفكر فيه هتبقى قضيت عليا. انا مش عارف هو ده ياسين ولا ده ايه. قلت له انا اسف، انت عمرك ما كنت ياسين. هجم عليا، خدت الورق وطلعت اجري على الصاله وماسك في ايدي القلم الفحم اللي كان معايا، وبدات ابص في الورقه واوصل العلامات في بعضها، وكل ما اوصل علامه اسمع صوت وصويت وصريخ طالع من جوه العلامات. مسكت الورق وعمال ابص واوصل العلامه بالتانيه بالتالته، ونفس ما كان مرسوم في الورق بالظبط. بدات ما اخافش وبدات اتشجع ان انا اوصل العلامات ببعضها اكتر، وكل ما اوصل عند علامه واشد عندها الخط ووصله بيها احس زي ما يكون في حاجه طالعه من السواد اللي جوه زي ضوافر طويله جدا، واول ما العلامه والخط يوصل لها الضوافر تدخل بسرعه. لحد ما خلصت توصيل العلامات ببعض وخرجت علشان افتح باب الشقه. خلاص كفاية اللي حصل، كفاية قوي اللي جرالي. سمعت الصوت ده جاي من برا قبل ما افتح باب الشقة، ما فتحتوش لأن يبقى كده الموضوع ما خلصش ولا ايه؟ ده كان جاي من الأوضة اللي احنا ما فتحناهاش. انا مش عايز اشوف حاجة تاني، انا عايز امشي، كفاية اللي جرى. هو لازم انا كمان اموت يا ياسين؟ كفاية انت، سيبني في حالي. انا عارف ان مش انت ياسين، لو تقدر تنقذني انقذني ارجوك. مفيش حد بيرد عليا، كانش قدامي غير اني اروح وافتح باب الاوضه دي. فتحتها بالراحه جدا لكن ما لقيتش حد زي ما انا متوقع وانا داخل وحاطط ايدي على وشي. بس الريحه وحشه قوي قوي. حطيت ايدي على كبس النور يمكن مفتاح النور ينور، لكن هو فعلا نور. لما ولعت النور شفت مش عارف اقول 20 ولا 30 جثث، كلها جثث، هياكل عظمية مرمية في الأرض، اللي مرمي على كنب واللي في الأرض واللي متعلق ومشنوق، وعلى الأرض في حاجات زي شعر وورق محروق، ده غير كمية كبيرة من الكتب. حاسس زي ما يكون دخلت مذبحة. الكتب كلها مكتوب عليها إيه؟ كيف تحضر الجن؟ كيف تصرف الجن؟ كيف تسخر الجن؟ كيف تكون ساحر؟ إيه ده؟ ابويا ما كانش وراه حاجه غير انه بيحضر عفريت، وجدي كمان. انتوا ايه اللي كنتوا بتعملوه ده؟ حتى الاوضه اللي انا كنت متخيل ان انا ممكن اهرب منها ما فيهاش اهرب منها. في اللحظه دي في ايد نزلت على كتفي. مش قلت لك ان انت غبي؟ مش قلتلك ان انت مش هتقعد وهتيجي؟ كان ياسين. احنا مش هنعملك حاجة، احنا هنسيبك هنا، هنسيبك موجود في الأوضة دي وفي الشقة كلها. انت فاكر عشان وصلت العلامات ببعضها ان احنا مش هنيجي؟ لا لا، هنيجي، هنيجي كتير، وانت اللي هتجيبنا. عارف ازاي؟ انت اللي هتمسح العلامات بايدك وهتخلينا ندخل تاني. امسح العلامات، امسحها يا مصطفى عشان يعرفوا يدخلوا. صدقني انت اللي هتستفيد. الصوت سكت من هنا، وجثه ياسين اترمت في الارض زي ما يكون كانت ملبوسه، وقعت على الارض قدامي. 3 أيام بصوت وبصرخ ولا حد بيفتح الباب، وأنا محبوس مكاني، لا موبايل شغال ولا في حد بيسمع كلام ولا حد بيرد علي. لحد ما لقيت الأوضة اللي كان فيها الجثث دي ورا دولاب من الدواليب شباك، هو الشباك الوحيد اللي نفع وعرفت افتحه. الشبابيك التانية كلها زي ما يكون كان وراها خرسانة ما بتفتحش. اتفتح، لكني كنت في الدور الرابع. يفضل هنا يموت، وقررت ان انا اموت ونطيت من الشباك. نطيت أنا دلوقتي مستشفى المجانين، ومقبوض عليا، بيقولوا عليا مجنون وقتلت ابن عمي، وبيقولوا إنهم لقوا جثته متمثل بيها ومتقطعة، وبيقولوا إنهم لقوا جثث تانية متحللة. تقريبا أنا قتلتها بقى قبل ما تولد، وبهتوا لأهلنا علشان يستلموا جثة ياسين، علشان يشوفوا هيعملوا معايا إيه، هيقولوا محامي ولا يعملوا فيه. كل ما اقعد مع حد ما يصدقنيش، كل ما اكلم حد ما يصدقنيش. وطبعا اهلي، انا عارف ان في اهلي عايزين يقتلوني دلوقتي علشان قتلت ياسين. في مين اللي بيصدقني؟ زمايلي في العنبر. واحد بالذات صدقني جدا وقال لي تحضير الجن هو ده نهايته. انا كنت بحضر جن وبقرا في كتب التحضير وده اللي حصل لي، وبيقولوا عليا مجنون وهيقولوا عليك مجنون. خليهم يقولوا عليك مجنون بدل ما يعدموك، انت عارف ان هما لو عدموك هتموت. قلت له تصدق لو اتعدمت هموت. قال لي خليك مجنون احسن، خليك مجنون احسن، خليك مجنون. فقررت خليني مجنون، وكتبت القصه دي وخرجتها مع واحد من اللي شغالين في المستشفى اللي بيعطفوا عليا. قلت له حطها في اي مكان، ارميها في الشارع، اهم سنه تقف في ايد حد ويصدقني. بس قبل ما امشي واخر سطر هكتبه، انا ياسين بيجيلي العنبر كل يوم بالليل ورقبته مقطوعه واثر الدبح موجود عليه، وبيجي معاه الكلب، وبيجي معاه السته اللي كانوا موجودين حواليه. انا مش مجنون، والله العظيم انا مش مجنون، وبشوفهم كل يوم بالليل ومحدش بيشوفهم غيري. لكن المجانين اللي معايا في العنبر بيقولوا ان هم شافوه. اخر كلمتين، طريق الجن طريق الجحيم، والطريق ده مفيش منه مهرب، ولو دخلته يبقى قدامك حل من اتنين، يا تموت يا تيجي عندي في العنبر 16 في مستشفى المجانين.